حصريا على موقع djkimo.com. وادي السنين عدت في لمح البصر، قطر الحياة واخد طريق مختصر، كل اللي راهن عاللقاه خسران، كل اللي راهن عالوداع انتصر. العمر عدى يدوب في كم عدى، ولا ادى فرصة لحد ولا هدى، جمعنا في محطة وصول وحدة، قضينا أيامنا في سكة سفر، واخد في وشه العمر مش واقف، يا دوب لمحت الدنيا عالواقف، عايشين ما بين مبسوط وبين خايف، بين البداية والنهاية وتر، واخد في وشه العمر مش واقف، يا دوب لمحت الدنيا عالواقف، عايشين ما بين مبسوط وبين خايف، بين البداية والنهاية وتر. الحياة ملهاش مزاج تنصفك، لسه الكلام ما فيهوش كلام يوصفك، وذكرياتك كل ليلة تعود علشان تحطك وتكتفك، لسه الحنين للماضي بيجرجرك، لسه المكان الفاضي بيفكرك، ولا الليالي راضية تهدى عليك، ولا الفراسة أراك وخيرك، واخد في وشه العمر مش واقف، يا دوب لمحت الدنيا عالواقف، عايشين ما بين مبسوط وبين خايف، بين البداية والنهاية وتر، واخد في وشه العمر مش واقف، يا دوب لمحت الدنيا عالواقف، عايشين ما بين مبسوط وبين خايف، بين البداية والنهاية وتر. حصرياً على موقع DJ Kimo.